إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن لأهل العلم منزلتهم ومكانتهم، فهم ورثة الأنبياء الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم علم الشريعة الذي هو علم عقيدة. وإن الوقوف على تراجم هؤلاء الأئمة مما يشحذ الهمة ويعرفنا قدر ما كانوا عليه من علم وفضل. ومن هؤلاء العلماء إمام دار الهجرة الذي سنتدارس معكم شيئا من سيرته، بدءا من ترجمته وحياته، ثم عقيدته ومعاملته لأهل الأهواء والبدع، ومعاملته للخلفاء والحكام، ثم وقفات تربوية مع إمام دار الهجرة، ثم بعد ذلك أصول مذهبه، ثم نبذة عن مصطلحات مذهب علماء المالكية، وخطة في دراسة فقه إمام دار الهجرة. ففي مدارسة اليوم نأخذ الفقرة الأولى، وهي ترجمته وحياته رحمه الله تعالى. وإمام دار الهجرة الإمام مالك هو شيخ الإسلام حجة الأمة، إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غياث ابن خثيل ابن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني القحطاني رحمه الله تعالى. ولد رحمه الله تعالى في سنة 93، وقد قال هو عن نفسه رحمه الله تعالى كما في ترتيب المدارك وغيره: ولدت سنة 93. ونشأ الإمام مالك رحمه الله تعالى نشأة علمية، فطلب العلم وهو حدث ابن 14 سنة، فتفوق فيه، فتفوق في العلم رحمه الله تعالى، بل حتى فاق أقرانه رحمه الله تعالى، بل حتى أخذ عنه بعض مشايخه، كما عنونا ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء فقال: رواية بعض مشايخه عنه. وتأهل للفتيا رحمه الله تعالى وله 21 سنة، وحدث عن جماعة وهو شاب طري رحمه الله تعالى. قال الزبير: رأيت مالكا في حلقة ربيعة وفي أذنه شنف. وهذا يدل على ملازمته طلب العلم منذ صغره، والشنف من حلي الأذن. بل وكانت أسرته رحمه الله تعالى أسرة منشغلة بالعلم، محبة له ولأهله. فأمه رحمها الله تعالى عالية بنت شريك الأزدية تحثه وتهيئه إلى الذهاب إلى مجالس العلم، فكانت رحمه الله تعممه وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه أدبه قبل علمه. فتأملوا لهذه الأم وعظيم تربيتها رحمه الله تعالى، وكيف تهيئ الإمام مالك هذه التهيئة العظيمة في لبس ثياب العلم، حتى أثر ذلك في الإمام مالك، فكان إذا أتى مجالس العلم تهيأ له بالطيب ولبس له أحسن الثياب، وكان يقول لأمه: أذهب فأكتب العلم، يسألها فقالت: تعال فالبس ثياب العلم. يقول الإمام مالك: فألبستني ثيابا مشمرة ووضعت الطويلة على رأسي وعممتني، ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. وكان أبوه رحمهم الله يطرح المسائل بينه وبين أخيه ويدارسهم العلم ويشوقهم لتحصيله بأسلوب جميل عال. يقول مالك رحمه الله تعالى: كان لي أخ في سن ابن شهاب الزهري، فألقى أبي يوما علينا مسألة فأصاب أخي وأخطأت، فقال لي أي الأب: ألهتك الحمام عن طلب العلم؟ قال الأب للابن مالك: ألهتك الحمام عن طلب العلم. فأثرت هذه الكلمة في الإمام مالك تأثيرا كبيرا. قال رحمه الله: قال مالك: فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين. قال مالك: فغضبت وانقطعت إلى ابن هرمز 7 سنين. وإذا تأملنا البيئة والمكان الذي كان يعيشه الإمام مالك، فإنه كان يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحاب مهبط الوحي ومقر التشريع وقصبة الإسلام وموطن جمهرة الصحابة ومحط الفقهاء. فلا غرابة إذن أن يكون العلم همه وشغله الشاغل، حتى أنه بلغ من حرص الإمام مالك أن كان ملازما لبعض مشايخه 30 سنة يتعلم منهم العلم، بل حتى في أيام العيد التي يستعد فيها الناس للبس الجديد وزيارة القريب والبعيد كان الإمام مالك يطلب العلم ويقول: هل من مزيد؟ كما قص لنا عن نفسه رحمه الله تعالى فيقول: شهدت العيد فقلت: هذا اليوم يخلو فيه ابن شهاب، فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه، فسمعته يقول لجاريته: انظري من على الباب، فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. فدخلت فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لا. قال: هل أكلت شيئا؟ قلت: لا. قال: فأطعم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قال: تحدثني. تأملوا، لا يريد الأكل ولا يريد الطعام، يريد الحديث، يريد طلب العلم. قال: فحدثني، يقول الإمام مالك، فحدثني 17 حديثا. فقلت: زدني. قال: حسبك، إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت من الحفاظ. قلت: قد رويتها. فجلب الألواح من يدي ثم قال: حدث. فحدثته بها فردها إلي وقال: قم، فأنت من أوعية العلم. وهكذا سار الإمام مالك سيرا حثيثا في طلب العلم، مملوءا بالإخلاص والعزيمة والصبر، حتى أفضى به طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. والأخبار في طلبه وتحصيله كثيرة جدا، وإنما نريد أن نقف إلى شيء من حياته، كيف كان في جده وهمته وحرصه. وقد تضافر وتكاثر ثناء العلماء الثقات على الإمام مالك وعلى علمه وشدة تمسكه بالسنة، حتى قال عنه شيخه ابن هرمز: عالم الناس. وقال بقية ابن الوليد وجماعة من مشيخة أهل المدينة: ما بقي على ظهرها، يعني الأرض، أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك. وقال الشافعي: إذا جاءك الأثر عن مالك فشد به يدك. وقال: إذا جاءك الخبر فمالك للنجم. وقال أيضا الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك للنجم، ولم يبلغ أحد في العلم مبلغ مالك. لحفظه وإتقانه وصيانته. وقال الإمام أحمد بن حنبل: مالك سيد من سادات أهل العلم، وهو إمام في الحديث والفقه، ومن مثل مالك متبع لآثار من مضى مع عقل وأدب. إذن قد حاز الإمام مالك ثناء العلماء ومدحهم لما كان عليه من علم وصدق وحرص على هذا الدين ولما قدمه للمسلمين، ويكفي في ذلك كتابه الجليل الموطأ الذي ستأتي الإشارة والكلام عنه بإذن الله. من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن البلاء فيهم على قدر إيمانهم، ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أشد الناس بلاء ثم الأمثل ثم الأمثل. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء كان لهم نصيب من ميراث البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، ولا يمكن للإنسان حتى يبتلى. وقد ابتلي الإمام مالك وامتحن في دين الله، وقد قال هو رحمه الله تعالى: ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر. ولا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر. وقبل الخوض في تفاصيل المحنة لا بد من معرفة شيء من العصر الذي عاشه إمام دار الهجرة، لأنه مرتبط مع محنته وهو له كالتمهيد. فلقد أدرك الإمام خلافة الأمويين وخلافة بني العباس، تلك الخلافتين اللتان اتسعت بلاد الإسلام في عهدهما اتساعا متراميا الأطراف. وقدر الله سبحانه للإمام أن يعيش زهاء 8 أعوام أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ورأى الإمام مالك في ذلك الوقت سياسات مضطربة، ورأى الخوارج وأساليب إفسادهم في الأرض، وعنف وجدل الشيعة مع أهل السنة، ووقف على حروب العباس دوخي عن ما وقع من فتن في المدينة، ومع هذا لم يعاون أحدا على أحد، ولم يكن له مذهب سياسي مخالف يتبناه أو يؤيده أو يحمل أفكاره، لا سيما وهو يرفض جميع الطوائف المنحرفة التي تنهج النهج السياسي الثوري من خوارج والروافض. وقد جاء عنه ذم الخوارج والروافض، ولما سئل رحمه الله تعالى من هم أهل السنة قال: الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا قدري. إذن كان الإمام مالك بعيدا عن هذه الفرق والبدع والمحدثات. وقد امتحن رحمه الله تعالى واختلف في سبب امتحانه على 3 أقوال. القول الأول أن سبب المحنة هي مخالفته لابن عباس حين كان يخالفه في تحريم نكاح المتعة، وهذا القول أضعف الأقوال. والقول الثاني أن سبب المحنة هي تقديمه عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، كما هو مذهب أهل السنة وما استقر عليه أمر أهل السنة، وذكره عنه ابن بكير فقال: ما ضرب إلا في تقديمه عثمان على علي، فسعى به الطالبيون، يعني الذين كانوا يتشيعون حتى ضرب. إلى ابن بكير: خالفت أصحابك، هم يقولون ضرب في البيعة، قال: أنا أعلم من أصحابي. أما السبب أو القول الثالث أن سبب المحنة هو تحديثه بحديث ليس على مستكره طلاق، وهذا أشهرها، وكان ذلك في العصر العباسي في عصر المنصور، فلما ولي أبو جعفر المنصور الخلافة وولى على المدينة جعفر بن سليمان، وكانوا يكرهون الناس على الحلف بالطلاق عند المبايعة، وكان الإمام مالك يحدث بحديث ليس على مستكره طلاق، فلما حدث به سعى به الحاقدون وبغى به الحاسدون. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لما دعي مالك وشوّر وسمع منه وقبل قوله شنف له الناس، أي وأصبحوا ينقلون الكلام عنه وحسدوه ونعتوه بكل شيء، فلما ولي جعفر على المدينة سعوا به إليه. وهذه من مكائد أهل البدع، أنه إذا ولي إمام جديد أو ولي أمر، يعني غير ولي الأمر الأول أن أهل البدع يسعون في تشويه صورة أهل السنة بأي وسيلة كانت، كما فعل الآن بالإمام مالك رحمه الله تعالى. قال: وكثروا عليه عنده، يعني من الكلام، وقالوا: لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء. وهو يخهد بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز، فاستغلت عناصر الفتنة ذلك وروجت الإشاعة وصيرت المسألة من مسألة حديثية فقهية إلى مسألة عقدية، وذهبت إلى أن الإمام مالك يدعو بذلك إلى نقض وبطلان بيعة أبي جعفر، وبخاصة أن هذا الأمر شاع وذاع في وقت تزامن مع خروج محمد بن عبد الله بن الحسن صاحب النفس الزكية بالمدينة، فاستغل المناوئون هذه الفرصة حتى ظن بالإمام مالك أنه يحرض على بيعة محمد النفس الزكية ويدعو للخروج على بيعة أبي جعفر. وقد ذكر الطبراني في تاريخه أن مالكا بن أنس استفتي في الخروج مع محمد وقيل له إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. نقل الطبري في تاريخه: فأسعى الناس إلى محمد وليزم مالك بيته. لكن انتبهوا، هذا الأثر الذي ذكره الطبري هو أثر ليس صحيح، وإنما هو من الآثار الذي لا يصح سنده ولا يصح يعني نسبته للإمام مالك، وإنما هي لفقت فيه هذه التهمة من أهل الأهواء. نسأل الله أن يجنبنا أهل الأهواء والبدع. إذن القول الأول أنه خالف ابن عباس قول ضعيف، والقول الثاني أنه يعني قدم عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، والقول الثالث أنه أفتى بأنه ليس على مستكره طلاق. والقول المشهور هو القول الثالث الذي اشتهر عند أهل العلم ورجحه كثير من أهل العلم، إلا أنه لو جمع بين القول الثاني والثالث لكان له وجه، لأن جزم ابن بكير مع علمه بأن خالف أصحابه وقد قيل له: خالفت أصحابك؟ فقال: أنا أعلم من أصحابي زيادة علم من ثقة مأمون. فلو قيل إن من كان في قلبه حقد على الإمام مالك لما قدم عثمان على علي رضي الله تعالى عنهما استغل فرصة تحديث الإمام بحديث ليس على مستكره طلاق في ذلك الوقت للنيل من الإمام والوشاية به عند السلطان، فكان هذا جمع حسن، والله أعلم. وقد يعني اعتذر أبو جعفر المنصور من الإمام مالك لما تقابل في موسم الحج، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لما دخلت على أبي جعفر وقد عهد إلي أن آتيه بالموسم، فقال لي: والله الذي لا إله إلا هو ما أمرت بالذي كان ولا علمته، وإنه لا يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم، وإني أخالك آمنا لهم من عذاب الله، وقد رفع الله بك عنهم سطوة عظيمة، فإنهم أسرع الناس للفتن، وقد أمرت بعد والله أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب، وأمرت بضيق حبسه والاستبلاغ في امتهانه، ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. فقال أي الإمام مالك: عاف الله أمير المؤمنين وأكرم مثواه صلى عليه وسلم. فقال لي: عفى الله عنك ووصلك. فهذا ما كان من امتحان الإمام مالك. وأما تآليف الإمام مالك رحمه الله تعالى ومؤلفاته التي ألفها، فإنه رحمه الله تعالى ألف يعني كثيرا من الكتب، وإن كان لم يشتهر منها إلا الموطأ، فإنه رحمه الله تعالى كتب رسالة إلى ابن وهب في القدر والرد على القدرية. ومن مؤلفاته رحمه الله تعالى كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. يقول القاضي عياض في ترتيب المدارك، وهو كتاب جيد مفيد جدا. ومن أيضا مؤلفاته رسالته إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى، وهي مشهورة، يرويها عنه خالد ومحمد بن مطرف، وهو من كبار أهل المدينة. وأيضا من مؤلفاته رحمه الله تعالى رسالته إلى هارون الرشيد المشهورة في الآداب والمواعظ، ومن ذلك كتابه رحمه الله تعالى في تفسير غريب القرآن، وله رسالة إلى ليت في إجماع أهل المدينة. وأما كتابه الموطأ فهو الكتاب الذي اشتهر ووصل عندنا، ورفع الله سبحانه وتعالى صيت هذا الكتاب حتى أن ابن أبي ذئب لما ألف موطأ كما ألف الإمام مالك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما كان لله يبقى وما كان لغيره يضمحل. وبقى كتاب الإمام مالك رحمه الله تعالى ولم يرى كتاب ابن أبي ذئب النور. أما الموطأ للإمام مالك فإنه يعني سمي بالموطأ لأنه وطأ به الحديث أي يسره للناس، وقيل لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه. لذلك قال الإمام مالك: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها من فقهاء المدينة فكلهم وطأني عليه فسميته الموطأ. وموضوع هذا الكتاب أنه يشتمل على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وفتاوى التابعين، وقد انتقاه الإمام مالك من 100,000 حديث كان يرويها، فقد انتقاها انتقاء، وكان رحمه الله تعالى يهذبه وينقيه حتى أنه يعني ظل يصنفه وينقحه ويهذبه لمدة 40 عاما. وله روايات كثيرة، الرواية التي اشتهرت رواية يحيى بن يحيى الأندلسي، ومجموع الأحاديث كلها 1720 حديثا من الأحاديث وأقاويل الصحابة والتابعين. وأما المسند منها فهي 600 حديث، والمرسل 222 حديث، والموقوف 613 أثرا موقوفا، ومن أقوال التابعين ما يصل إلى 285. وقد يختلف العد في كتاب الموطأ لاختلاف الروايات الواردة عنه، لما يعني تذاكرنا من أن الإمام مالك كان يزيد عليه وينقص ويصنف ويهذبه. وقد حاز كتاب الإمام مالك كتاب الموطأ مرتبة عظيمة عند أهل العلم، حتى أن الشافعية رحمه الله تعالى قال: أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ الإمام مالك. وهذا الكلام من الشافعي، وهو أيضا ورد عن غير الشافعي رحمه الله تعالى أنهم قالوا أن كتاب الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا كان قبل ظهور الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. فلما ظهر الصحيحين اتفق أهل العلم على أن الصحيحين هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد حاز كتاب مالك الموطأ من الشروح والاعتناء الشيء الكثير، حتى بلغت الشروح والتعليقات والتفسيرات التي عليه ما يقارب 100 شرح، أعظمها وأجلها كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر الأندلسي، وأيضا شرحه الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصال أيضا لابن عبد البر. وهناك من الكتب التي شرحت الموطأ كالمنتقى للباجي والقبس لابن العربي وغيرها من الكتب التي يعني شرحت كتاب الموطأ. وسيأتي بإذن الله إن أحيانا الله لذلك اليوم يعني نبذ عن بعض الكتب ككتاب المدونة، وكيف يعني ما هي وما الذي يدور فيها من مواضيع وكيف صنفت وغيرها من الكتب المعتمدة التي يذكرونها علماء المالكية رحمهم الله تعالى. أما وفاة الإمام مالك رحمه الله تعالى فإن الإمام مالك توفي رحمه الله تعالى في 79 و100 للهجرة، 79 و100 للهجرة، واختلف في اليوم الذي توفي فيه، فقيل في يوم الأحد ل3 خلون من شهر ربيع الأول، وقيل غير ذلك. هذا ما تيسر في هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم علينا الدرس القادم الذي يليه، والدرس القادم سيكون بإذن الله عن عقيدة الإمام مالك رحمه الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول بخصوص الأسئلة، السؤال الأول يقول أن بعض الأئمة عندنا يستدلون على سدل اليدين بأن الإمام مالك فعل ذلك في آخر عمره وأنه صلى خلف الحنفيين مسدلا، وهل في الموطأ حديث رجع عن صحتها في آخر حياته؟ الإمام مالك مذهبه يعني في سدل اليدين وقبضها ووضعها وضع اليمنى على اليسرى على الصدر على قولين أو على روايتين، وجمهور علماء المالكية على أن القبضة هو السنة، ورواية ابن القاسم التي تقول بأنها يعني السدل هو المشروع وأنه هو الفضيلة، وأيضا رواية ابن القاسم اختلفوا في تأويلها وفهمها. وإن يكن من أمر فإن الإنسان يقيد نفسه بالسنة ولا يعني يتعصب لأي كان، وسيأتي إن شاء الله في قراءتنا في ترجمة الإمام مالك أن الإمام مالك قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الحديث. لكن أقول هؤلاء تعلموا يعني رواية واحدة عن الإمام مالك، ومن درسوا عنده إنما يعني جعلهم لا يرون إلا هذه الرواية فتعصبوا لها. أما في مسألة أن الإمام مالك تراجع عن بعض الأحاديث في آخر حياته، هذه دعوة تحتاج إلى دليل، والذي وصلنا من الموطأ ليس فيه هذا البيان، ولم يذكر من شرح الموطأ هذا القول، وهذه مما يريدون فيها إبطال قول الإمام مالك فيما خالف مذهبهم، ولكنها دعوة تحتاج إلى دليل. السؤال الثاني يقول كيف يلتزم طالب العلم بمذهب بلده في بداية الطلب؟ هذا سيأتي إن شاء الله في منهجية دراسة الفقه المالكي إن شاء الله. لكن باختصار، متون الفقهية يعني تدرس عند من يتقن شرحها ويعرف دليلها وراجحها، فيتعلم طالب العلم عند هذا الشيخ المسألة من مذهب الإمام مالك ويعرف دليلها إن كان عندهم دليل، ثم يرجح بما عليه الدليل. ودراسة مذهب البلد هذا الذي نعرفه من علمائنا، يعني يدرس المذهب السائد في البلد لكن لا يتعصب إليه، فهو يعني المذهب كعلم الآلة الذي يعني يتوصل به إلى فهم الفقه هذا، والله أعلم. لا، هنا سؤال آخر يقول، السؤال يقول نبذ عن الكتب الأساسية التي يبدأ بها طالب العلم في المذهب المالكي. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله ذكر شيء من هذا يعني مع مقترح مع ضعفي، نسأل الله يعني أن يوفقنا وإياكم. هذا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.